iba a decir. أو نتخذه ولدا لولا Oh, Thank you.

قال له أرجو من أقصى

avec un chien. الله الله الله الله هنا يجي تعمل خير فسق له ما كن تولى لكن أقول ربي إني بما أنزلت إلي من خير you. صدق